في صدور الناس. الذي يوسوس فين؟ في صدور الناس، بيوسوس في الصدور. يبقى العلم هنا والوسوسة والضيق هنا والشرح، يبقى صدز اخطر ما فيه انه قابل للأضداد، قابل للأضداد. لكن من خواصه انه اذا انشرح بشيء ضاق بضده ولا بد. هي دي خواص الصدق، دي مش في ايدك. اخطر حاجة يا جماعة في موضوع القلب ان قلبك مش في ايدك. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عثمان بن عفان بيقول لو ان قلبي بيدي هذه والخير بيدي تلك ما استطعت ان اضع شيئا من الخير في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه. دي خطورة القلب، ان قلبك مش في ايدك. قلبك في ايد مين؟ في ايد ربنا. فانت ما تقدرش تحط في قلبك حاجة. عشان كده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا، ولكن ممكن يحول بينك وبين قلبك ما تقدرش تستجيب. عرفنا الصدر؟ طب تعالوا بقى، عايز حد منكم عنده استعداد يدخل تحت جهاز كشف الكذب عشان نعمل له أشعة على صدره نشوف صدره طاهر ولا منافق ولا كافر؟ حد عنده استعداد؟ يا رب استرنا ولا تفضحنا. نقول كلام عام، نقول كلام عام. احنا عايزين نجري اختبار لصدورنا، يا ترى صدورنا دي سليم؟ هم ثلاث حاجات: سليم ومريض وميت. سليم يعني مؤمن، ومريض يعني منافق، وميت يعني كافر. تعال نشوف. بيسمعك ايات قرآن ونسألك صدرك انشرح؟ انا لما بسمع قرآن بهدى كده وصدري ينشرح. ابقى ايه؟ لا استنى، لسه نحن بنحط تاني مادة تانية. نقوم نسمعك شوية مزيكا او نكت فسوق وفجور وكفر، ها صدرك انشرح؟ لا. امال ايه؟ لا مش حاسس بحاجة. نجيب التلات درجات، لو صدرك انشرح بالمزيكا زي ما انشرح بالقرآن تبقى منافق، اللي صدره ينشرح بالخير والشر. طب خد مثال تاني، قد يكون اوقع لما ربنا يكرمك بركعتين بالليل او تقرا جزئين او تتصدق بصدقة، صدرك بينشرح؟ لما تكسب مبلغ حرام برضو صدرك بينشرح؟ يبقى هو ده المنافق. طب لو واحد صدره بينشرح بالمزيكة بالكفر بالحرام ويضيق بالقرآن، يبقى ده الكافر قلب الميت. التالتة، ان صدره ما بينشرحش خالص، لفدة ولفدة، ميت. طيب اربعة، اللي صدره بينشرح بالقرآن وعند المزيكة ما بيحسش بحاجة خالص، لا انشراح ولا غير انشراح. الحرام لما يبص، انا بقول لك لما تكون قاعد في المسجد وبتبص للخطيب وبتسمع صدرك منشرح، لما تقعد قدام التلفزيون وتبص لواحدة عريانة برضو صدرك بينشرح. هي دي المقياس في الاخر، ان الصدر السليم ان ينشرح بالقرآن ويضيق بالمعاصي والكفر. لو ما ضاقش يبقى مش سليم. شرطه ان يضيق. ربنا بيقول للنبي محمد ما تصلي عليه: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. فلما صدره بينشرح بكلام الله بقى صدره يضيق بكلام الكفر. سيدنا موسى قال كده: ربي اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري. فشرط ان الصدر يضيق، شرط انك انت لما تسمع حاجة حرام تبقى قاعد كده متضايق مولع، قاعد مهموم قرفان. شوف انا قلت قبل كده يا جماعة ان النظر الى المرأة المتبرجة زنا، العين تزني وزناها النظر، ولكن الاخطر من النظر ان ينشرح صدرك بالنظر. ده الاخطر، ان واحد قاعد يتفرج على واحدة ومنبهر ومبسوط، يا سلام شفت بقى، هي دي امال اللي احنا الكلام ده اخطر. ان تفرح بان يعصى الله، ان تفرح بان يحارب الله، ان ينشرح صدرك لتحدي الله، ده اخطر. ده ممكن يوصل لنفاق اعتقادي يطلع بره الناحية التانية، خلي بالك. فلذلك دي الاولاني، الصدر ينشرح. فاذا انشرح الصدر بشيء انتقل الى الجزء الثاني، القلب. الصدر ده زي بقول ينشرح يعني ينفتح،

فوقف يصلي ركعتين. سعيد بن عامر بيقول انا بصيت له بيصلي ركعتين فوقع الاسلام في قلبي. شوف الدعوة، اهو خبيب لا اتكلم ولا دعا الرجل ده ولا قال حاجة، بس بصيله كده وبيصلي، قالك وقع الاسلام في قلبي. ثم رأيتهم وهم يقتلون، فكلما تذكرت ذلك اغشي علي. كل ما يفتكر موت خبيب تجي له اغماء. شاهد سعيد بن عامر الجمحي عمر بن الخطاب عينه على حلب امير، فجاء وفد حلب، مش عارف حلب ولا حمص نسيت، فجاء وفدهم فقال عمر بن الخطاب اكتبوا لي اسماء فقرائكم، فكتبوا وفي وسط الاسماء سعيد بن عامر. فقرأ عمر بن الخطاب الاسماء وقال سعيد بن عامر، سعيد بن عامر من؟ قالوا الجمحي. قال اميركم؟ قالوا بلى. قال اميركم فقير؟ قالوا لو بحثت عن افقر بيت في المدينة ما وجدت افقر من بيت سعيد. الله، شفت بقى امير المدينة افقر واحد. احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.